رقاب الفريد أتيت إليه بقلب خافق الحب أتيت إليك يا ربي بقلب خافق الحب أزير بدمع الرقاق أزيل بدمع الرقاق لون الوزر عن ثوبي أزيل بدمع الرقاق لون الوزر عن ثوبي وأنشد في الصدى الباكي ندى قد عاش في قلبي وأنشد في الصدى الباكي ندى قد عاش في قلبي وأطلب في حماه مثوبة الغفران والتوب رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح قصدتك يا إلهي حيث تهفو للصفا روحي لأطلق طاهر الدعوات في همس التسابيح وإن طغت الهموم وثورة الأحزان في نفسي ورحت بليل آلامي أردد صرخة اليأس وإن طغت الهموم وثورة الأحزان في نفسي ورحت بليل آلامي أردد صرخة اليأس رأيت شعاعك الهادي يبدد غيهب البؤس رأيت شعاعك الهادي يبدد غيهب البؤس ويمحو ليلي الداجي إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التباريح قصدتك يا إلهي حيث تهفو للصفا روحي لأطلق طاهر الدعوات في همس التسابيح وإن رمت الحياة خطوبها في حقل أيامي وعادت فكرة الشيطان في فكري وأحلامي وإن رمت الحياة خطوبها في حقل أيامي وعاثت فكرة الشيطان في فكري وأحلامي رجعت إليك في ضعف بقلب ضارع دامي رجعت إليك في ضعف بقلب ضارع دامي لأنشد راحة الدنيا بظل لجلالك السميع. إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التفاريح. إذا عصفت رياح الدهر وانطفأت مصابيحي وضجت بالأسى والضيق أصداء التفاريح. قصدتك يا إلهي حيث تهفو للصفا روحي لأطلق طاهر الدعوات في همس التسابيح. أتيت إليك يدفعني لهيب الشوق في ذاتي لأبني في رحاب الطهر محراب ابتهالاتي وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي وخفت قلبي الشاكي على جسر الضراعة. أتيت إليك يدفعني لهيب الشوق في ذاتي لأبني في رحاب الطهر محراب ابتهالاتي. أتيت إليك يدفعني لهيب الشوق في ذاتي لأبني في رحاب الطهر محراب ابتهالاتي وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي وأبعث للسنى العلوي آهاتي وأناتي وخفت قلبي الشاكي.